بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ الجواب: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، الآيتين، ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغير ذلك كثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن عظم الله جل وعلا حق تعظيمه، وأقام له حقه، وخضع لجبروته، واستكان لعزه وكبريائه، وقام بتوحيده والإيمان به حتى نلقى الله سبحانه وتعالى على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين، أن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة العلو، وقد أفاض في ذكر الأدلة الدالة على علو الله جل وعلا. وكما ذكرنا في المجلس الماضي أن العلو علو ذات، وعلو قهر، وعلو صفات، وذكرنا معنى ذلك وما يتعلق به، وسيزيد المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ذلك أدلة وسؤالات. وبين يدي الكلام على هذه المسألة، قد ذكرنا لكم كثرة ما جاء فيها من الأدلة، وما جاء فيها من النصوص، وما دلت عليه من الدلائل، وما أجمع عليه أهل السنة في ذلك من علو الله جل وعلا، إلا أنه لم يزل أناس قد تخطفتهم الشبهات فظلوا في هذه المسألة مع ما فيها من الظهور والحجة والبرهان. وفي هذا إشارة إلى مسألة مهمة، وهي أن الهداية والتوفيق ليس بكثرة النظر والعلم، ولا بقوة الفهم والذهن، وإنما هو توفيق الله جل وعلا لعبده، يهديه إلى الإيمان، ويوفقه للحق، ويدله على الصواب، ويبين له ما خفي على غيره، ويرشده على ما اشتبه على من سواه. ولا يتأتى ذلك للعبد إلا بما ينعقد في قلب المرء من تحقيق الإيمان بالله، والافتقار إليه، والعلم أن العلم من عنده، والتوفيق من فضله، والهداية إلى سنة نبيه. إنما يلقاها من طلب ذلك بدون هوى ولا اعتبار بالنفس، ولا تتبع لأهواء الرجال، ولا وساوس الشياطين، فيبذل الإنسان جهده، ويمعن نظره، ويهتدي بمن سبقه من أهل العلم الراسخين الذين ساروا على طريق الصحابة والتابعين، الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما أهواء ولا شبهات ولا عقول رجال، وإنما طالبين للحق مبتغين الوصول إليه. ومن سوى ذلك فإنما حاصل أمرهم قول الله جل وعلا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قد ذكرنا قصة الجويني، فإنه لما بدأ يذكر أدلة في نفي هذه الصفة والتكلف فيها، فقام له أحد الحاضرين فقال: دعنا من ذلك كله، فما بالنا من ضرورة نجدها في أنفسنا. إذا قال القائل: يا رباه، لم يلتفت يمينا ولا شمالا وارتفع إلى الفوق يطلب الله جل وعلا ويرجو رحمته ويتوجه إليه. فما كان من ذلك الإمام مع ما أوتي من العلم وما فاته في هذه المسألة من الحق إلا الحيرة والدهشة، وكان يقول: الحيرة الدهشة الدهشة، حتى يعني قام من في المجلس وخاض الناس في هذا الأمر، يقولون فحفظ عنه بعد ذلك أنه قال: حيرني الهمدان. فمن طلب الحق وسلك السبيل واستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ نصوص الوحيين لا يزايد فيهما برأيه ولا ينظر فيهما بعقله، وإنما هو الاتباع والاهتداء، فإنه يهدى إلى صراط مستقيم، يهدى إلى صراط المتقين الأولين من الصحابة والتابعين من السلف الصالحين الذين سلكوا الحق واجتهدوا فيه وجاهدوا عليه وجمعوا فيه الدلائل واستنوا فيه بالسنن واطرحوا الآراء والعقول ونبذوا الأهواء والشبهات، فهدوا إلى الحق فتمسكوا به فكانوا عليه دالين ورافعين للوائه ومستمسكين بحبله ومظهرين لمناره أبد الدهر. من طلب الحق على ذلك الطريق لم يحد ولم يخف الضلالة ولم تتشابه عليه الآراء ولم يكترث بتلك الشبهات، لأن الحق أبلج والدلائل صريحة والأدلة يقينية من الكتاب والسنة. ولذلك ذكر الله جل وعلا اسمه الأعلى والعلي في كتابه، فماذا بعد ذلك؟ وذكر في آيات كثيرة ما فيها من الدلالة على علوه سبحانه وتعالى، فمن ذلك استواؤه على العرش، وسيأتي لذلك بحث. فإنما استواؤه على العرش دلالة على علوه كما يقول ذلك أهل العلم وأهل التفسير، وكذلك ما جاء في أدلة كثيرة من قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، فهذه الآية وما في معناها دالة على علو الله جل وعلا. وقوله في السماء في هنا بمعنى على السماء، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، أو تكون في بمعناها، لكن تكون السماء بمعنى العلو. فكل ما علاك أو كل ما علاك فهو سماؤك، يعني العلو يطلق بمعنى السماء والسماء تطلق بمعنى العلو، فالسماء لها إطلاقان: إطلاق عام بمعنى العلو، وإطلاق خاص بمعنى الأجرام والسماوات السبع وما جاءت أيضا بها نصوص أخرى. ومثل ذلك قول الله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم، فالفوقية إشارة إلى علو الله جل وعلا. وقول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب، فصعود الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، دليل على علو الله جل وعلا. وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فكل ذلك وأمثلة كثيرة دالة على هذا. ومن أهل العلم من ساق هذه النصوص على كثرتها، ومنهم من أيضا جعلها على أقسام، ما يدل على صعود الأشياء وما يدل على نزول الأشياء منه وما يكون من مما جاء في الأدلة من إشارة إلى الفوقية وما جاء في اسم الله العلي ونحو ذلك وما جاء في أدلة الاستواء إلى غير ذلك من تقاسيم كلها تتنوع في دلالتها في طريقتها وتتفق في دلالتها على علو الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وقوله لسعد في قصة قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان الحديث، وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. نعم. هذه أيضا جملة من أدلة السنة، متنوعة في ألفاظها، دالة على علو الله جل وعلا على خلقه. فمثل ما ذكرنا من كثرة الأدلة وتنوعها، وكلها دالة على هذا المعنى. فإذا رأيت أيها الموحد، وإذا نظرت أيها المتعلم، بعد كثرة هذه الأدلة ثم يأتي المتأولة ويتكلف المشبهة، فلا يزالون يعطلون ويتكلفون في حرف هذه المعاني عن حقيقتها، ويقولون من أن المراد بها كذا وكذا، ثم ماذا بعد ذلك؟ أنهم ينفون علو الله جل وعلا، فخوفا من أن العلو دال أو مشتمل على في نظرهم وفي حساباتهم وعقولهم وآرائهم، أنه إذا قلنا في العلو فإن شيئا يحده وإن شيئا يحيط به، والله جل وعلا أجل من ذلك. وما أوتوا إلا من جهلهم في قياسهم الخالق بالمخلوق، والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم الذي فروا منه من أن الأشياء تحيط بالله جل وعلا، فوقعوا فيما هو أشد منه، وهو أن الله جل وعلا ليس في مكان أو في كل مكان، فيدل ذلك على أن يكون فيما في أماكن لا تكون محلا أو في أماكن فيها من الأقدار أو النجاسات التي ينزه عنها المخلوق، فكيف بالخالق؟ فما فروا منه وقعوا في شر منه، وذلك دأب أهل التأويل والضلال، فإنهم لما حكموا عقولهم لم يزنوا الأمور على ميزانها، فكان سببا لتيههم وضلالهم. فالاتباع أتم، والاهتداء بالهديين أكمل، والاقتصار عليهما هو منهاج أهل السنة والجماعة، لا يزيدون في ذلك ولا يتجاوزون. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الجواب: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم، وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها آمنا به كل من عند ربنا، وقوله تعالى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم. إذن هذا ما انتهى إليه المؤلف من كلمات عظيمة هي منهاج للمسلم الموحد، آمنا به كل من عند ربنا، فلا يزيد المرء على معنى هذه الآية، وهو الإيمان والتصديق والاتباع، فلا يتكلف ولا يلج فيما لا يحسنه بآراء ونظر وبقياس واعتبار، فإن ذلك ليس محله أسماء الله جل وعلا وصفاته، فإن الله جل وعلا قد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما كانت مسألة الاستواء دالة على علو الله جل وعلا أوردها المؤلف هنا، واستواء الله جل وعلا على العرش من المسائل التي جاءت بها دلائل الكتاب في 7 آيات من كتاب الله جل وعلا، في الأعراف وفي يونس وفي الرعد وفي السجدة وفي مواضع 7، في مواضع 7، فكل وفي الفرقان الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهذه آيات دالة على استواء الله جل وعلا على عرشه، والاستواء على العرش دال على العلو، فهذا إيراد المؤلف لها هنا في هذا الموطن، وسيأتي مزيد بيان، ولكن لا يمنع من الإشارة إلى هذا أو ما يتعلق بهذه الصفة. فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه استوى على العرش، والاستواء على العرش من الصفات الفعلية، والعلو من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. وجاءت طوائف كثيرة إلى هذه الآية التي صدق بها أهل السنة والجماعة وأثبتوا استواء الله جل وعلا على خلق على عرشه، نعم، مباينا عن خلقه كما جاء في كتابه مصدقين متبعين، وقالوا من أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلذلك جاء عن الإمام مالك أنه قال الاستواء غير مجهول. ما معنى الاستواء غير مجهول؟ يعني من حيث أصل المعنى فالاستواء في اللغة العربية معلوم، وله معان 4: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، فذلك معروف في معنى الاستواء. نعم. والكيف غير معقول. ما معنى الكيف غير معقول؟ يعني وكيفية استواء الله على عرشه غير معقولة لنا، لأننا لا نكيف الله ولا نشبهه بخلقه، ليس كمثله شيء. وأصل هذا المعنى حتى تعرفون لماذا يقول أهل السنة والكيف غير معقول، لأن أهل الأهواء لماذا أنكروا الاستواء؟ أنكروا الاستواء قالوا لأننا إذا قلنا أن الله استوى على العرش فذلك يحمل معنيين باطلين: أن الله مفتقر إلى هذا العرش، العرش الذي هو مثل السرير، معنى العربية السرير، فقالوا أن الله مفتقر إلى هذا العرش أو هذا السرير، نعم، والثانية أنه أن ثم أشياء تحيط به وتحصره والله جل وعلا فوق ذلك. فماذا نقول؟ فنقول إنما أوتيتم من قبل فهمكم وعقولكم، لأنكم قستم الله جل وعلا بخلقه، فأنتم رأيتم استواء فلان أو استواء الملك أو استواء التاجر أو الرفيع من الناس على العرش بأنه على هذه الجهة، فنقلتم أو قستم الله جل وعلا على الخلق، والله يقول ليس كمثله شيء. فنقول الاستواء من حيث المعنى معلوم، لكن استواء الله جل وعلا غير معقول، غير معروف. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما قولكم بأن الله محتاج إلى خلقه أو أن الله مفتقر إلى هذا العرش أو أن الله تحيط به الأشياء، فأيضا إنما كان ذلك من جهة نظركم وقياسكم في المخلوقات، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه، فبناء على ذلك الله مستوي على عرشه وهو غني عن خلقه سبحانه وتعالى، لا نتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة. ولذلك قال: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما معنى السؤال عنه بدعة؟ يعني السؤال كيف استوى، لأن هذا مما حجب عنا ولم يأتي بيانه في كتاب ولا سنة، ونحن لا نتكلفه برأي ولا بعقل، فكان المؤمن واقفا على ما جاءت به الآية: الرحمن على العرش استوى، وقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن سأل فقد تكلف وطلب ما لم يبينه الله جل وعلا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان الواجب هو الوقوف والتسليم وعدم الاسترسال والبحث والتنقيب، لأن ذلك مخالف للدلائل وما دلت عليه النصوص، ولا يكون التكلف بالآراء والنظر إلا سببا للضلالات والزلل، لأن آراء الرجال في هذا الباب محجوبة، لأنها أمور غيبية ولا يعلمها إلا الله، وقد فوض الله جل وعلا أو جعل الله جل وعلا العلم بأسمائه وصفاته موقوف على ما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.